شايب يزال. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. يسأل الأخ هل يجوز حلق اللحية وما الدليل؟ ما الدليل؟ طيب نسكت إن شاء الله. الآن الإخوان يروحون كلهم. لا يجوز حلق اللحية، والدليل عليه أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، عافوا لها وقصوا الشوارب، أرقوا لها، أرجوا لها. كذلك فيه مخالفة، قال وخالفوا المجوس. فالأمر مؤكد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، والأمر المؤكد الثاني بمخالفة المجوس، فسار تأكيد على تأكيد وهو واجب. نعم. الذين أنت تقول ما حكم من يدعو إلى المظاهرات في بلاد الحرمين؟ نقول له مثل هؤلاء لا تفسد الأرض بعد إصلاحها. نعم، مظاهرات إيش معنى هذه؟ أنهم يصيحون لمطالب غير شرعية، وكما قال ابن تيمية رحمه الله يجب على ولي الأمر أن يقبض على أو يقبض على يد هؤلاء أو يمسك على يد هؤلاء ويؤدبهم إذا قاموا بما يفسد مصلحة المجتمع. هذا واجب إن شاء الله.